شلونك يا با وشلون انا اللي بعونك ودون شلونك عيني وشلون انا اللي بعونك ودون شلونك يا با وشلوني انا اللي بعونك ودون وشلون اطيق الفرح يوم الوليف ما يعود يوم الوليف ما يعود شلونك يابا وشلون كان اللي بعونك وبعون شلونك عيني وشلون